عند زيد، ارفع صوتك. فلما رأى التصفيح التفت ثم مشى القهقرة. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تقدم وصلى النبي صلى الله عليه وسلم للناس ثم قال يا أبا بكر. فلما قضى صلاته قال يا أبا بكر ما منعك إذ أومأت إليك ألا تكون مضيت؟ قال لم يكن لي هذه المحاطة يوم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال للقوم إذا نابكم نسخة أشار إليها. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب يستحب للكاتب أن يكون أمينا عاقلا. حدثنا محمد بن عبيد الله قال بالتصغير، وهو شيخ البخاري الذي روى عنه هذا الحديث، أبو ثابت قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن ابن شهاب زهري أيضا عن عبيد بن السباق عن زيد بن ثابت قال: بعث إلي أبو بكر لمقتل أهل اليمامة وعنده عمر، فقال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم القيامة بقراء القرآن. إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بقراء القرآن في المواطن كلها، فيذهب قرآن كثير، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت، والقائل زيد بن حارثة، زيد بن ثابت: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقال عمر: هو والله خير. فلم يزل عمر يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري. حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر عمر. ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر: وإنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه. قال زيد: فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي مما كلفني به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال أبو بكر: هو والله خير. فلم يزل يحث مراجعتي حتى شرح الله صدري. للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر. ورأيت في ذلك رأيا، فتتبعت القرآن أجمعه. أي نعم. ورأيت في ذلك الذي رأيا، فتتبعت القرآن أجمعه من العسب، جمع عسيب الذي هو من النخل، والرقاع واللخاف، قال هو بفتح الخاء المعجمة والزاي بعدها فاء، نعم. قال اللخاف التي ذكرت في هذا الحديث بفتح الخاء المعجمة والزاي بعدها فوق، تقدم بيان الاختلاف في تفسيرها هناك. وحكى ابن بطال عن المهلب في هذا الحديث، أشار إلى إيضاحها في مكان آخر، مما أنها شيء كانوا يكتبون فيه. اللخاف جمع لخفة أو لخزة، وهي حجر أبيض عريض رقيق، وقد فسر بالخزف. قال في الصحيح في المصباح المنير: الخزف الطين المعمول الآنية قبل أن يطلق، وهو الصلصال، فإذا شوي فهو الفخار. وفي المعجم الوسيط والفخار نفسه. خيرا. قال: فتتبعت القرآن أجمعه من العسب والرقاع واللخاف وصدور الرجال، فوجدت آخر سورة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخرها مع خزيمة أو أبي خزيمة. قال فألحقتها بالسورة. وكانت الصحف عند أبي بكر حياته حتى توفاه الله عز وجل، ثم عند عمر حياته حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر. قال محمد بن عبيد الله: اللخاف يعني الخزف، قال الحافظ قوله: وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فمن ثم اكتفى بوصفه بالعقل، لأنه لو لم تثبت أمانته وكفايته وعقله لما استكتبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الوحي، وإنما وصفه بالعقل وعدم الاتهام دون ما عداهما إشارة إلى استمرار ذلك له، وإلا فمن مجرد قوله لا نتهمك مع قوله عاقل لا يكفي في ثبوت الكفاية والأمانة. فكم من بارع في العقل والمعرفة وجدت منه الخيانة، لكن هذا عاقل يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وفيه اتخاذ الكاتب للسلطان والقاضي، وأن من سبق له علم بأمر يكون أولى به من غيره إذا وقع. وعند البيهقي بسند حسن عن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استكتب عبد الله بن أرقم فكان يكتب له إلى الملوك، فبلغ من أمانته عنده أنه كان يأمره أن يكتب ويختم. ولا يقرأه. ثم استكتب زيد بن ثابت فكان يكتب الوحي ويكتب إلى الملوك. وكان إذا غاب كتب جعفر بن أبي طالب، وكتب له أيضا أحيانا جماعة من الصحابة ومن طريق عياض الأشعري على أبي موسى أنه استكتب نصرانيا. فانتهره عمر، يعني أبو موسى اتخذ كاتبا نصرانيا. وقرأ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء الآية، فقال أبو موسى والله ما توليته وإنما كان يكتب. فقال أما وجدت في أهل الإسلام من يكتب؟ لا تدنهم إذ أقصاهم الله، ولا تأت منهم إذ خونهم الله، ولا تعزهم بعد إذ أذلهم الله. أبو إسحاق الألبيري له قصيدة يعاتب فيها الأمير ويستثير أهل المدينة في هذه القضية. ألا يقول: ألا قل لصنهاجة أجمعين، يتكلم مع أهالي صنهاجة، بدور الزمان وأسل العرين، لقد زل سيدكم زلة تقربها أعين الشامتين، تخير كاتبه كافرا ولو شاء كان من المؤمنين، فعز اليهود به وانتخوا وتاهوا وكانوا من الأرذلين. فكم مسلم أدري يعني ذليل أو كذا لأرض لقرد من المشركين. فكم مسلم فاضل قانت لأفضل لأرذل قرد من المشركين إلى آخر القصيدة لا أحفظها. المهم أنه عاتبه وعاتب أهل القرية لماذا كاتب الأمير نصراني. الآن بعض المسلمين فخور أنه كاتب عند واحد نصراني، انعكست تماما عكستين تقريبا. سأل الله السلامة. لا تأمن كافرا قطعا. نعم. وبعدها لو وجد مسلم عنده خيانة ونصراني عنده أمانة مصيبة، يعني جعل النصراني محبوبا عند المسلمين كريما معززا. حسبي الله ونعم الوكيل. إذا وجدنا واحدا غير مسلم تخلق بخلق من أخلاق المسلمين فصار له حب عند المسلمين، هذا من فضائل دين الإسلام، أن صفة واحدة أثرت في هذا الرجل كيف لو تخلق بأخلاق الإسلام كلها. فلهذا العيب في المسلمين لا في الإسلام. إذا رأيت خطأ في مسلم فالخطأ خطأه ليس خطأ دين الإسلام. إلهنا بارك الله فيكم. وهذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله.